زين وبها وسر بحيت سرور كساها لحروف صوره وتكين يا ساقي وبقاطر يا متبالك النوبة لا تغير العلم ولا يا هموم شقايا فين ما سقيت وليت ننظر باب المدعيت بحس الرهوايا نواجه منهم نكويت لا منشفو كان بكيت للكريم شقايا كيف نصبر من غير صبر ونواجه عطفات وقواسها من ولا فوق وجنب عدد شديد لو رفع قلبي لي خطا ما تيق تحقق كيات نيت ومعتا مشكا دون سباب عليل كل مجروح يصيب دواه ولدي منهم جراحه يعز طب دواه لوضحى بيها العمر طويل لو حضرت مع عرب هلال ما نروح هاد الشي من جراح يا مقواه حر من حر شبوب النيل اش نطفي واش نبرد عيد لي من شلق نارو من نسى وطفاه مالها على لحظات حنين حرمتك ساقيك رفق بيه فات قيس الفايد هلو غرايب وعداها ولا يضاهي له التحليل يا ساقي وقاضي يا رد بالك النوبة لا تفيد عمولا ساكن دشام من ابهاك الدالو لمدام وحسن الحسن انظر في الزين الفتان ولهوى وهوالو كيف ما بين الماء والنار او منظر تبيعده كطلب فداه بجندرامي وقصاص الخيل ما خطيتي حاشا الله غير خاطرتي من دواه زاد لي كلاه والزهور مسطور ضمناه والهوى ساقي سميناه والود نسماه زيد غد الكاسك ولقاه ليلنا بالعز غنمناه جلطي بخلاه هي الساقي ذكر غناه إراد في عراقي في عراقي ليل تحيا ساري سقي رفقه تمهيل شاع الأخمر هيج الريام باخو في شام كنون سرارها طرحياها لحتر الحسن القبيل ديك بقصايدها تمشي ديك بعروبها تلفظ الخراب هناها كان غنت الما يا ودي هب من جو الفلك نسيم بعد صوت المقام البين للهوداع دعاها كا بالعزم رحيل كلها ودع من يهواه بعد قالوا ليتنا يا الشيخ لا تنساها زيدنا بوصفك كبير الساقي وقال يا العباد يتوب ويرحمنا برحمته ويمحي